أننا في إطار تحدثنا عن الإمامة وما يتعلق بها من أحكام، إن في آخر لقاء لنا قد وقفنا مع نقطة هامة، وهي التي تتعلق بالإمام إذا كان له عذر فصلى قائما. وقلنا إن الراجح أنه يجوز للإمام ذلك، كما صح ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين رأوا عدم جواز ذلك فقد طاشت أدلتهم وأدلتهم مرجوحة كما رأينا وتحدثنا آنفا إن شاء الله تعالى. ولكن كما قلنا الذين رأوا أنه يجوز للإمام إذا اعتراه عذر أن يصلي من قعود وأن يأتم به المأمومون اختلفوا، هل يا ترى إذا أتم المأمومون بالإمام وهو قاعد هل يتابعوه في قعوده أم أنهم يصلون على حالهم وقوفا نظرا لأنهم ليس لهم عذر؟ أعتقد هذه النقطة التي وقفنا عندها، وهذه نقطة كما قلت جوهرية وخطيرة. نتابع الإمام في القعود أم أننا نصلي وقوفا على حالنا؟ حقيقة الأمر كما رأينا جاء روايتان ظاهرهما التعارض. الرواية الأولى الحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ورأينا أنه كيف كان يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدة، وظاهر الرواية يشير إلى أن المأمومين قد صلوا خلفه قياما، قد صلوا خلفه قياما، هذا لفظ هذه الرواية. ولكن جاءت رواية أخرى وهي أيضا لصلب البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من فوق فرس وكانت النتيجة أنه حدثت له إصابتان، الإصابة الأولى فكت قدمه والإصابة الثانية شدت فخذه. رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه بعض الصحابة ليعودوه في بيته صلى وهو قاعد، فوقفوا وراءه قياما، فالتفت إليهم وأشار إليهم أن اقعدوا، وبعد الصلاة قال لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقولون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فقالوا هذه رواية فيها أمر بالقعود، وأخرى رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صحابته بالقعود، فكيف نوفق بين كلا الروايتين؟ ويترى هل يصلي المأمون قائما أم يصلي المأمون قاعدا؟ حقيقة الأمر بعض العلماء قال إن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا كإمام، وقال لأن الأمر في الرواية الثانية أمر واضح، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فالواجب على المأموم أن يصلي قاعدا. وأما الرواية التي جاءت في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها ما يقطع بأن الصحابة كانوا قياما، ليس فيها ما يقطع بذلك، بل كل ما يقطع فيها أن أبا بكر هو الذي كان يصلي قائما. وإن كان الأمر كذلك فإنا نقول إذا صلى الإمام قاعدة وجب على من خلفه أن يصلي قعودا، إلا من كان مبلغا للواسطة ما بين الإمام والمأموم، إلا من كان مبلغا فهذا يصلي قائما حتى يتيسر له البلاغ، وحتى يستطيع كل مصل خلفه أن يرى وضعه وأن يلتفت إلى ما يقول وإلى ما يفعل إن شاء الله تعالى. هذا أمر استخدمه بعض الذين وفقوا بين هاتين الروايتين. جاء البعض الآخر وقال قولا آخر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا الأمر تاريخيا ومن واقع الروايات يعتبر أسبق على الرواية التي صلى فيها وهو في مرض موته، لأن آخر من آخر الصلوات التي